وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقي السحرة ساجدين قالوا العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأوحينا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم

ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد على نعمة الصيام اللهم لك الحمد على نعمة القيام اللهم لك الحمد يا ربنا أن بلغتنا رمضان وعشره الأخيرة اللهم لك الحمد على نعمة الأمن في الأوطان اللهم لك الحمد على نعمة السلامة في الأبدان اللهم لك الحمد يا ربنا أنت هديتنا وما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا اللهم لك الحمد أنت بلغتنا وما كنا لنبلغ لولا أن بلغتنا أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت سبحانك سبحانك يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لا إله إلا أنت واحد في عليائك لا إله إلا أنت الكبير فوق كل كبير لا إله إلا أنت العلي فوق كل علي سبحانك نور السماوات والأرض سبحانك قيوم السماوات والأرض سبحانك فالق الإصباح فالق الإصباح نسألك يا ربنا برحمتك برحمتك أن تغفر لنا أجمعين، وأن ترحمنا برحمتك أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا من قلت ادعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك يا الله في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة المباركة. نسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أنزل علينا مغفرة من عندك لا نشقى بعدها أبدا، اللهم اكتب لنا رضا منك لا نسخط بعده أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم ودعاءهم، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش. يا الله يا الله، اللهم إنا نعلم ما صمنا صيام الأبرار، ولا قمنا قيام الصادقين الأخيار، ولكننا نعلم ونوقن أنك أنت الكريم الغفار، فلا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ولا عن بابك مطرودين. يا رب العالمين، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم ارحمنا إذا حان الأجل وانقطع الأمل وتوقف العمل. اللهم كن لنا أنيسا عند وحدتنا، وصاحبا عند وحشتنا، ومغيثا عند فزعنا، وحافظا لنا عند خوفنا. اللهم ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وحملنا على الأعناق إلى ربنا يومئذ المساق. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسأل جنانك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا والدا إلا أكرمته، ولا والدة إلا حفظتها، ولا شابا ولا فتاة إلا أسعدتهم وقضيت حوائجهم واستجبت دعاءهم وحققت آمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم كما أكرمونا فأكرمهم، وكما رحمونا فارحمهم، وكما حملونا فتحمل عنهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، وأدم على بلاد الحرمين الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، وأيده بتأييدك، ووفقه ونائبه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله.